بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، وهذا العمري، عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: إن تقرنوا بين الحج والعمرة فتجعل العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر يقول: إن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله، وقال: الحج أشهر معلومات، فأخلص أشهر الحج للحج. وهذا في علة أن عمر كما ذكرنا في قضية تمييز الفرض من النفل، وأن يكون البيت عامرا على التوجيه السابق، يعني سدا للذريعة، يعني من باب حفاظ على يعني شعائر الدين. قال: فأخلصوا، أي ميزوا واجعلوا ذلك خالصا، أي وحده إفرادا، أشهر الحج للحج واعتمروا فيها. فأخلصوا أشهر الحج للحج، طبعا هذه فيها فائدة على المشي، يعني أنه الإخلاص هو الإفراد، الإخلاص هو الإفراد في كلام العرب. إذا قال خالصة لك، يعني شيء مفرد خاص بك، وتقول قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. فأصل الإخلاص الإفراد، لذلك عمر يقول: فأخلصوا أشهر الحج، يعني أفردوا. واضح، هذا من توارد المعاني اللغوية والشرعية في كلام السلف رحمه الله تعالى. طيب، قال: فأخلصوا أشهر الحج للحج واعتمروا فيما سواها من الشهور، وذلك أن من اعتمر في أشهر الحج لم تتم عمرته إلا بهدي، ومن اعتمر في غير أشهر الحج تمت عمرته إلا أن يحب أن يتطوع بهدي غير واجب. قال أبو عبيد: فهذا موضع التفضيل، وأما إمارة البيت والنظر لأهل البلد، يعني الرفق بالناس ونحو ذلك، فإن أبا معاوية حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يعطل البيت في غير أشهر الحج. قال أبو عبيد: حدثنا هشام قال: أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن مالك قال: إنما نهى عمر عن المتعة لمكان أهل البلد، ليكون موسمان في عام واحد فيصيبهم من منفعتهما. قال أبو عبيد: وقد جاءنا عنه أوسع من هذا إيثار المتعة على غيرها. نعم. قال: وكذلك يروى عن ابن عمر. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاووس بن عباس أنه سمع عمر يقول ذلك، وقد نبانا إلا أن ابن عباس قال: أفتى بها عمر. وهذا يؤكد أن ليست خاصة، ولم ينهى عنها نهيا لذاتها تحريما أو نحو ذلك، ولا على سبيل الكراهة، ولكن سدا للذريعة كما تقدم، وإلا هو يعلم عمر أنها أفضل رضي الله عنه. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة في شهر يجب علي فيه الهدي أحب إلي من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهدي، يعني الاعتمار في أشهر الحج أفضل، هذا عن ابنه رضي الله عنه جميعا. فقال أبو عبيد: فهذا ما جاء في المتعة من الرخصة، وقد أباها مع هذا قوم علماء واختار بعضهم أن تختص عمرة بسفر ويفردونها به، يعني يخص العمرة بسفر ولا يجمعها مع الحج. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال اسمع الله عز وجل، اسمع الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات ما أراها إلا أشهر الحج. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن شعبة بإسناد مثله قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن أذينة أو أذينة قال أتيت عمر فسألت عن تمام العمرة فقال أتي عليا فسأله قال فأتيت عليا فسألته فقال إن تحرم من حيث بدأت أو أبدأت من دويرة أهلك. نعم. وهذا ضعفه لما أحمد عن علي. قال أبو عبيد لا نرى عليا أراد أن يجعل، طبعا تفسيره يقول لا نرى عليا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده، كان أفقه من أن يريد هذا لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقيت، ولكن نحسبه ذهب إلى أن يخرج من منزله ناويا للعمرة خالصة، هذا المقصود أنه ينوي العمرة إذا خالصة لا يخلطها بحج ولكن يخلص لها سفرا ثم يحرم متى شاء. وقد روي عن أبي ذر مثل ذلك. قال أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن المسعود عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال خرجنا عمارا فلما انصرفنا مررنا بأبي ذر فقال أحلقتم الشعر وقضيتم التفث أما إن العمرة من مداركم، يعني من بيوتكم وبلدكم. يعني قال أبو عبيد قول من مداركم هو المذهب الذي أراده يعني عليا أن ينشئ لها سفرا غير سفر الحج، فالذي صار إليه القول في هذا الباب أن العمرة في غير أشهر الحج بسفر يختص به إنما هو للفضيلة، يعني أن يخص الإنسان عمرة خالصة في غير أشهر الحج هذا فضيلة. نعم، واعتمر النبي أربع عمرات صلى الله عليه وسلم. قال وأن المتعة والإقران مجزيان عن أهلها عن تمام غير نقص إلا أن عليه الهدي، يعني يجب عليه الهدي، فهذا ما جاءت به السنة وتكلمت فيه الأئمة من نسخ المناسك واختلاف وجهها. فأما الكتاب فلا نعلمه نسخ، أفلا نعلمه نزل بنسخ شيء منها إلا ما كان من حج المشركين، لأن هذا نسخه ربنا حج المشركين قوله تبارك وتعالى حنفاء لله غير مشركين به، ونادى بعد قراءة سورة التوبة علي في الناس ألا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان. نعم، فنسخ نسخ أو هدم حكم الإسلام منار الجاهلية، لأنه كان في تبديل حتى في الحج قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التنزيل كان هو الناسخ له ثم فسرته السنة. النسخ بمعنى الإبطال ليس على المعنى المتوارد في العلم عندنا، لأن هذا أمر شرك واضح، وبالتالي لم يشرعه الله قط وإنما أبطله أهدره أهدمه، كما قال الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال حنفاء لله غير مشرك نبي، وقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ونحو ذلك، وقال في المشركين ما كان للمشركين ستأتي لا يعمروا مساجد الله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، قال كان المسلمون والمشركون يحجون البيت جميعا، فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحج البيت أو يعرض لهم من مؤمن أو كافر، هذا في البداية. ثم أنزل الله عز وجل بعدها إنما المشركون نجس، هذا بعد التمكين، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقال عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، في قراءة عشرية مسجد الله، والمقصود به هنا المسجد الحرام ابتداء، يعني ما كانوا ليعمروا شاهدين على أنفسهم بالكفر. نعم، هذا خلاصة ما في هذا الباب، ونشرع في الباب بعده. قال رحمه الله باب الجهاد وناسخه ومنسوخه. قال أبو عبيد رحمه الله وجدنا نسخ الجهاد في أربع هلال، منها اثنتان في القتال، يعني مسألتان تتعلق في مسائل القتال، وثالثة في الأسارة، ورابعة في المغانم. فأما اللتان في القتال فإن الأولى منهما إذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين في جهاد المشركين بعد أن كان ذلك ممنوعا منهما قبل الهجرة، ثم أذن الله عز وجل فيها بعدها. هنا فقط حتى نفهم مسائل الباب التي ستأتي معنا على جهة الاختصار، ثم نقرأ ما يريده المصنف رحمه الله تعالى من المسائل. القتال فرض على جهة التدريج، القتال فرض على جهة التدريج، فلم يفرض على جهة واحدة يعني دفعة واحدة، وإنما فرض على جهة التدريج بحسب المكنة كما هو معلوم، لأن الأولى الآيات كانت تأمر بالصفح والإعراض، قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، تأمر بالدعوة وتأمر في نفس الوقت بالإعراض، الإعراض هو ترك القتال. قال الله عز وجل مثلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، تأمر بالصبر، تأمر بالصفح، وفي ذات الوقت تأمر بالدعوة. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بمكة 10 سنين، وهذا الذي قال فيه شاعر بني النجار لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثوى في قريش 10 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. واضح، ثوى يعني أقامة في قريش 10 حجة يذكر يعني يدعو لو يلقى صديقا مواتيا يعني موافقا. ثم بعد ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يؤمر بالقتال، ثم أذن الله له بعد، أذن الله عز وجل له بعد في الجهاد، كما جاء عند أحمد في مسنده ورواه النسائي والترمذي وهو في تفسير الطبري عن ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن، فأنزل الله قوله أذن للذين يقاتلون قراءتان بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فعرفت يقول أبو بكر أنه سيكون قتال. قال ابن عباس فهي أول آية نزلت في القتال، وروي عن عروة بن الزبير رحمه الله كما جاء عند ابن أبي حاتم في التفسير أنها أول آية أنزلت في القتال، وقال ذلك قتادة وغير قتادة. واضح أن هذه أول آية ذكرت في القتال بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أمر بالقتال، وهذا الأمر بالقتال كان على أحوال. واضح، كان على أحوال. الحالة الأولى وهي التي بينت سورة بقرة من أول قرآن مدني، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذا الموضع الأول. واضح، وسيأتي كلام المصنف في النسخ، لكن نحن نفقه فقط أحوال القتال، وسنذكر ما يأتي من المسائل في القتال. ثم نسخ ذلك كله وأمر بقتال المشركين كافة، وهذا آخر ما نزل. إذا أول ما نزل ماذا؟ آيتان، عندك سورة الحج قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني فيه اعتداء، وإن الله على نصرهم لقدير، وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، لا تعتدوا بقتل الصبيان والنساء ومن لا يقاتل كما هو معروف. ثم نسخ ذلك كله، آخر ما نزل آية التوبة، فيها أمر بقتال المشركين كافة في أولها نبذ العهود وفسيحوا في الأرض وكذا، موادعة والعهود وإنذار للمشركين، وبعدين أمر بقتالهم كافة، وبعدين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله باليوم ولا باليوم الآخر، وذكر الجزية والموادعة. هذا آخر ما نزل من القتال، هي سورة التوبة. طيب، الذي أي أكثر أهل العلم هو أن الآيات الواردة تحمل على أحوال. فقوله تعالى مثلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذا أول ما نزل كما ذكرنا من آيات القتال، فهذا لم يؤذن فيه في قتال من لم يقاتل، قالوا إنما أمروا بقتال الذين يقاتلونهم. وإذا قال الله تعالى سورة النساء ذكر هذا المصنف هذه الآية، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وقال تعالى في من يقاتل فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام وكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وجاء قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هنا لم يؤمروا أن يبدأوا عند المسجد الحرام بقتال، وهذه حال، حتى يكونوا هم يقاتلون أو هم يقاتلونهم يعني. وجاء قوله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ففي هذا بعض التوسيع من أنه لا يقاتل إلا من قاتل، فكان الأمر بقتل أو بقتال الكفار الأدنين يعني الأقربين يلونكم، فالآية تتضمن قتالهم على كل حال، قاتلوا أو لم يقاتلوا. ثم نسخ الله عز وجل كل كف ومهادنة بقي في أمر الكفار بعد الإمهال والإعذار وإعاب البلاغ والإنذار، فقال سبحانه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كما في سورة الأنفال وهي تبع للتوبة، وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فالمقصود أن هذه الأحوال التي يذكرها أهل العلم في آي القتال أفاد ذلك إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن رحمه الله، أن هذه الآيات التي يتكلم عليها أهل العلم أن لها أحوال، لكن أضبط شيء مهم جدا، آخر ما نزل من تقرير أحكام القتال التوبة هي المحكم، سواء قلنا بنسخ بعض الآية أو لا، لكن هذه الأحوال أريد أن أسألكم، هل الأحوال التي سبقت معنا من أحكام الآية تقاتل من لم يقاتلك تعتزل هذا ونحو هذا، هل هي معمول بها ولا نسخت نسخا فلا يعمل بها ويبقى الأمر على الكافة والعامة؟ إلى ماذا استقر الأمر؟ فهمتم السؤال؟ هذا مهم جدا. الآية التي وردت قلنا هي على أحوال بحسب الناس بحسب، هل هي منسوخة كلها ويبقى الأمر للتعميم ولا يعمل بها؟ ممكن يعمل بها. نعم نعم أحسنتم أحسنتم، نعم واستقر الأمر على قتال كافة لا شك، لكن مأمول بها بحسب الحال. هذا يبين لك فقه مهم جدا، أنه ما يمارس من بعض الناس ممن لم يفقه أحكام الشريعة ويتقنها لأنه لم يمارس، يظن هذا نوع من التقصير أو هذا نوع أو ضرب من الخذلان والتخاذل، بل ربما لو قاله شخص لرمي بالعمالة وكفره أصلا. هذا غلط كبير، إنما الأمر بحسب الأحوال. يعني تكلموا في إنسان ممكن انتبه ايش تكلم لك الواحد مستضعف، هذا له أحكام المستضعفين، لكن تكلموا لواحد مكن الله عز وجل له شيئا فهل هذا له أن يعمل بهذا التعميم فيسوي بين الناس كلهم، أو أنه له أن يقتضي الأمر أن يهادم ويصلح ويوادع ويعتزل ونحو ذلك، وإنما يخصص أمرا معينا، أو من قاتل أو من هو شديد عليه أو من والاه. هذا فقه كبير في هذا الباب، من يهمله لا يجني إلا فسادا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، حسب ما يكون للإمام. لكن ولذلك نحن نتكلم الآن في في في الجهاد، لكن ترتيب آيات القتال له فقه جماعة في القرآن، لأن الناظر إذا قرأ القرآن، وإذا دائما نقول ترتيب السور علم، لو واحد ينظر في في القرآن أوائل أمر بالجهاد كان بقتال ناس معتدين فيهم اعتداء وتعلق بهم حقوق، ثم هم يوالوننا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل إلا قريشا، مع أن الجزيرة فيه كثير مشركين، لكن هؤلاء عين معهم هذا الأمر، وهادن الكل حتى اليهود النصارى كان يهادن صلوات الله وسلامه عليه. المهم حتى لا ندخل في ممارسات واقعية ممكن نبان عليها من قبل، راجع للجهل فقط بأحكام الشريعة وعدم إتقان السياسة الشرعية على وجهها. المقصود أن ما استقر عليه الأمر بالجهاد هو قتال المشركين كافة، واضح. ثم ما كان من ذكر الأحوال مراعاة لمن كانت حالته تشبه أو تستدعي الذي سبق. هذا أمر مهم جدا ضبطه وفقه مرة بعد مرة. طيب، إذن المسألة الأولى مسألة فقه آيات القتال. إذا أنت ضبط معي فقط آخر ما نزل التوبة فيها تعميم، هذا التعميم هل هو على جهة الفرض فرض الأعيان أم على جهة فرض الكفاية؟ هذا سيبحثه المصنف. فقال قوم أن هذا الأمر على التعميم ثم نسخ بالكفاية، وسدلوا بأدلة منها قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لأنه يعني في أول سورة قل وقاتل المشركين كافة، قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن هذا فيه نسخا في نفير العامة، ولذلك رواه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وبوب عليه باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. نعم، وروي عن عطاء مثله، واضح، وروي عن عطاء مثله. فالمقصود أنه هذه الآية نسخت القتال كافة، فكان الجهاد فرضا، فصار الجهاد فرضا على الكفاية، واضح. وهذا فقه منه أنه بداية كان الفرض الجهاد يعني على جهة التعميم، ثم نزلت آخر آية من سورة التوبة فبينت أنه على جهة الخصوص، يعني يقاتل قوم دون قوم. هذا قول في المسألة وجه، وفي وجه آخر قالوا لا، الجهاد من البداية فرض كفاية، وإنما أحوال التعميم والتشديد كانت عند احتياج الحال لقلة المسلمين أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرك الإيمان وجب عليك النفير، واضح. نعم، فحملوه من هذا الباب، حملوه من هذا الباب. ثم اختلفوا في وجوب الجهاد، وضع لا في أصل حكمه، ولكن هل هو على الكفاية أم على العين؟ أغلب أهل العلم وأكثرهم يذهبون أنه على الكفاية، وهذا الذي يفسر في عبارة بعض السلف قالوا نفل، لأنه من حيث الأصل على كل واحد يكون نفل، لكن لابد أن يقوم به البعض، فلا يجمعون على تركه. ولذلك جاءت النصوص بالوعيد إذا تركوا الجهاد في سبيل الله ضربهم الله بالذل إذا أجمعوا على تركه، يعني سلط عليهم ذل، قال لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا يدل على أن هذه العقوبة مرتبة على ترك واجب، لا ترتب العقوبات إلا على ترك واجب، هذا من حيث الأصل. فهذا ظاهر في هذه المسألة، لذلك هو فرض على الكفاية وضع. ومن قال أنه فرض واجب على الناس أجمعين كما كان يروى سيأتي عن مكحول أنه كان يستقبل القبلة ويحلف 10 أيمان أن الغزو واجب ثم يقول إن شئت زدتكم، يعني زدتكم بالحلف، هذا الأثر عله ابن المنذر بأن مكحولا بينه وبين معمر رجل، لذلك عل إسناده بالجهالة. وأما ما يروى عن ابن عمر وابن شبرمة وسفيان الثوري وذكر عن عطاء أن الجهاد نفل، وضع أن الجهاد نفل، وذكروا يذكروا بعض الملكية عن سحنون، وضع كان بعض أنكره عنه، فهذا يحمل على الأعيان، وإلا من حيث الأصل وضع من حيث الأصل أنه واجب، وضع أن الجهاد واجب لكنه على الكفاية، وضع أن الجهاد واجب لكنه على الكفاية، وضع. وأدلة وجوبه قوله تبارك وتعالى فضل الله المجاهدين بأموال أنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى، هنا دل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، وضع هذا الواضح، فلذا هذا الأمر فدل على أن القاعدة خاصة المعذور أو من كان قد كفي، وضع اكتفى غيره لآية التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه، فهذا دل على أن الأصل فيه أنه على الكفاية. ولابد أن يعلم أن مسألتين مهمة في الجهاد، أن الجهاد لا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على الكافر ولا على المرأة، وضع لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وضع. فهي ليست أهل الجهاد، لكن إذا غزا المرأة النساء لهن أجر، ذكرت أم عطية وعمارة أنهم كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم يدون الجرحى ويطبخون لهم الطعام كما جاء عند الدارمي، يعدون لهم الطعام ويدون الجرحى يسقونهم الماء. وغزت أم حرم بنت ملحان رضي الله عنها لما قال عند النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رؤيا ثم قام مبتسما قال رأيت فئام من أمتي يغزون على البحر، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم على خير، وضع. فقالت ادعو الله أن يجعل منهم، فدعا الله لها ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذه غزوة ذات الصواري، وهي أول غزوة غزاها المسلمون على البحر في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأبلوا فيها بلاء حسنا وكسروا فيها الروم كسرة، وكان في ذلك تهيئ عظيم لما جاء بعده من فتوحات، صرف الروم عن أطماعهم في الأرض أرض الإسلام، كانت على البحر والصحابة لم يكونوا يعرفوا الغزو على البحر قبلها، لذلك الروم طمعوا أنهم قالوا هؤلاء لا يعرفون القتال على البحر، حتى لما طلب منهم عبد الله بن سعد النبي الصرح يعني قال تعالوا نتقاتل على الشط، يعني ننزل من السفن، قالوا لا على البحر، لماذا؟ أنهم يعرفون المسلمين يعني حديث عهد بقتال البحر، ومع ذلك أبلوا بلاء حسنا، فكانت كسرة للروم. ومن فيها ماتت أم حرام سقطت عن بغلتها فدقت عنقها رحمه الله ورضي الله عنه، وفيها صدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالمقصود والشاهد أن المرأة لو غزت يعني لها أجر إن شاء الله. وكذلك من شروطه الحرية والاستطاعة، وهذا الذي يبين أن يكون إنسان صحيح، صحيح المقصود به صحيح البدن، ليس بمريض، كما قال جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. المسألة الثانية أن الجهاد فرض كفاية إلا في أربعة أحوال لابد أن ننتبه لها، يصير فرض عين. أولها إذا لقيهم، إذا لقي العدو، وسيأتي معنا، وهو الفرار من الزح، فإنه إذا لقي العدو حضر الصف يعني. قال الله إذا لقيتم فئة فثبتوا، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات قال التولي يوم الزحف واضح. وسيأتي أنه الفرار يجوز إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين، لآية التخفيف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. طيب، والحالة الثانية إذا حصر بلده العدو، فمن البلد التي يحاصرها العدو يجب عليهم القتال كلهم، يصير فرض عين إجماعا، ولا يجوز الفرار ولا التولي للقادر. والحالة الثالثة إذا استنفر الإمام النفير العام ولم يقل للشخص عذر فهو فرض عين، لقوله تبارك وتعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. استنفار الناس، إذا استنفرك الإمام استنفر الناس فلا يجوز التخلف، وفي الصحيحين حديث ابن عباس وإذا استنفرتم فانفروا. هذه ثلاث أحوال يصير فيها الجهاد فرض عين، أعيدها لكم: الحالة الأولى أن يحضر الصف، الحالة الثانية أن يحصر بلاده العدو لوجهة الدفع دفع الصائل، والثالثة أن يكون النفير عاما، أن يكون النفير عاما. في هذه الأحوال الثلاث، الأحوال الثلاث يصير الجهاد فرض عين. طيب، الأمر الآخر الذي ينبغي التنبه له أن الرباط ولزوم الثغور مستحب، والرباط حقيقته هو الموضع الذي يحمي حدود أهل الإسلام ويخيف أعداء الله تبارك وتعالى، هذا يسمى الرباط. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد عند البخاري يقول رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، واضح. وأقل الرباط ساعة، سبحان الله، أسأل الله لا يحرمنا هذا الفضل، أقل الرباط ساعة، ساعة واحدة فقط، لو حتى قال الإمام أحمد يوم رباط وليلة رباط وساعة الرباط، لو وقف هكذا ساعة ليست 60 دقيقة، ساعة لوقت معين غير محدد، لو وقف فإن يكتب له أجر مرابط لو مرة يعني، واضح، يكتب له أجر مرابط. وفي حديث فضالة بن عبيد عند أحمد ورواه أبو داود الترمذي قال كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. وتمامه 40 يوم يعني كماله. صعب ابن عمر أن ابن له رابط 30 ليلة ثم رجع، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما أعزم عليك لترجعن فلترابطن 10 حتى تتم 40، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. قال المصنف رحمه الله فإن الأولى منهما، وأما اللتان في القتال فإن الأولى منهما إذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في جهاد المشركين بعد أن كان ذلك ممنوعا عنهما قبل الهجرة، ثم أذن الله عز وجل فيها بعدها. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن معمر بن راشد عن الزهري قال أول آية نزلت في القتال قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إلى قول إن الله قوي لقوي عزيز. ثم ذكر القتال في آية كثيرة من القرآن. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة بن عباس لست عليه بمسيطر وقوله وما أنت عليهم بجبار، هذه الآية المكية، وقوله فاعف عنهم، وقوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال نسخ ذلك كله، نسخ ذلك كله قوله تعالى، نسخ ذلك كله قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون. قال أبو عبيد ثم ندب الله عز وجل المؤمنين إلى الجهاد وحضهم عليه بأكثر من الإذن حتى عاتب أهل التخلف، وإن كان تخلفهم باستئذان منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. قال هذا تعيير للمنافقين حين استأذنوه في القعود، لماذا؟ لأن النبي استنفرهم، فهمت؟ في غزوة تبوك هذه النبي استنفر الناس، وقال كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري إلا في غزوة تبوك، قال بين له أنه يوم الخميس خارج إلى تبوك يعني، وأمر الناس بالنفير، حينئذ لا يجوز التخلف. وذاك آخر آيات سورة التوبة وفيها عتاب كثير للمنافقين أشارت إلى هذا المعنى أنه لا يتخلف عن النبي إذا أمر. قال الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فليست نفسك بأكرم على من نفس النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تفديه لنفسك صلى الله وسلم عليه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فيقول ربنا ومن حول من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير. فهنا قد ذكرنا من الأحوال التي يصير فيها الجهاد فرض عين، حينئذ من كان متخلفا من غير ما عذر صار إيش؟ صار مذموما. قال هذا تعيير للمنافق، لأن المنافقين استأذنوا واعتذروا وليس لهم عذر ثم كذبوا، شغلتنا أموالنا أهلونا وجعل استغفر لنا وكذا. قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، بعدين قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وفي آخر يقول وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. وهذا جمع بين القدر والشرع، هذه الآية آية جليلة فيها الجمع بين القدر والشرع. انظر ربنا سبحانه وتعالى كيف بين أو كيف ذمهم سبحانه وبحمده لتخلفهم، أمر انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذا ذم على ترك الأمر الشرعي. طيب أين القدر؟ قال ربنا ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، هذا هو القدر. ولذلك الله تبارك وتعالى كره من هؤلاء، كره الله عز وجل منهم ذلك لما في قلوبهم من الريب. فالله تبارك وتعالى يخذل العباد بعض العباد قدرا وعدلا، يخذلهم في التوفيق لبعض الطاعات. ليش؟ إيش السبب؟ الحكمة، قال كره الله بعثهم لما في قلوبهم. ولذلك إذا وجدت إنسان يخذله الله عز وجل في موطن نصرة للدين فلا يقوم به وهو قادر، يعني يندب يكون موضع يغيظ الكفار أو فيه نصرة للسنة ونصرة للتوحيد ودعوة التوحيد وهو قادر على أن ينصر ولو بكلمة، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ولو بكلمة ولو بدعاء ظهر غيب، ثم لا يلتفت لذلك ولا يعتبر به، ولربما صدر منه ما يكون تخذيلا للناس كما كان المنافقون يعني يصدون الناس لا تنفر في الحر وكذا. في ناس تشغب هكذا في مواطن النصرة، يشغب يصرف الناس عن دعوة الحق وعن نصرة الدين بمثل هذه الأعذار. ذلك القرآن يسميهم معذرون. فالله تعالى هؤلاء تعلم يقينا أنه كره الله انبعاثهم، كره الله عز وجل أن يكون هؤلاء في موطن نصرة الدين. ليش؟ لما في قلوبهم، قلوبهم مريضة، اكتابت قلوبهم وهم فهم في ريب يترددون. لذلك التوفيق أساسه علاقة العبد مع الرب. إذا علم الله من عبده صلاحا في قلبه وإخلاصا وإخباتا وتعلقا به وفقه في مواطن النصرة، وثبت أقدامه في مواطئ أن تتزلزل الأقدام، فلو أن الجبال تحركت في الفتنة لم يتحرك قلبه شعرة، لأنه ربط الله على قلبه لما علم فيه أن الصلاح. لكن إذا علم من قلب خلاف الذي ذكر كره الله انبعاثه فثبطه وخذله سبحان الله. ولذلك كان محمد بن نوح الذي كان مع أحمد ثبت، كان يسأل الإمام أحمد يعني مع قلة علمه وأنه شاب وفي مقتبل عمره وليس له ذلك الشهود بالطلب، إلا أنه ثبت ثباتا لم يثبته من له قدم في طلب العلم وكثرة رحلة في العلم وكثرة توسع في العلم. كان يسأل الإمام أحمد يعني فلذلك هذا داعي. أنت لو أقيم أمامك شخص رحل في العلم وشامم المشايخ وجالس وكفر كذا، وشخص يعني مغمور خامل لا يعرف أحد، فبسبب ظاهرة تقول هذا يثبت وهذا يخذل. لكن الله تبارك وتعالى الميزان عنده عدل، فعلم ما في قلوبهم. في بعض القلوب وإن كان أصحابها مغمورون بالناس إلا أنهم مشهود لهم في الملكوت، ولذلك رب العالمين يثبته. وبعض الناس وإن كانوا ملأوا السمع والبصر في الدنيا إلا أنه مخذول في الملكوت. لذلك قال عمر إنما الأمر من هاهنا وأشار إلى السماء، وليس من هاهنا وأشار إلى الأرض. حقيقة الأمر أن تكون عظيما في الملكوت، هذا حقيقته. صلى الله تعالى أن لا يحرمنا فضله ولا يخذلنا في مواطن نصرة دينه، إنه هو السميع القريب الرحمن الرحيم جل وعلا. فالمقصود أن الله عيرهم حين استأذنوه في القعود عن الجهاد من غير عذر، وعذر الله المؤمنين فقال وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وهذا في أمر الجهاد وفي كل أمر، وإن كان سبب نزوله في الجهاد لكن هي في كل أمر. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية قال الله عز وجل إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. قال نسختها وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا الآية. قال فجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى النظرين في ذلك، أن يستأذن أن يأذن لهم أو إن شئت أن يأذن لهم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، فمن رأى له عذر عذره صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو عبيد ثم وكد الله عز وجل الجهاد على المؤمنين حتى أوجب على كل رجل منهم مجاهدة عشرة من الكفار. يعني شوف بداية الأمر. فلما صار إلى التخفف عنهم ووصفهم بالضعف نسخ ذلك بأن ألزم كل رجل من أهل الإيمان لقاء رجلين من أهل الشرك ولم يرضى منهم بأقل منهم. والله إخواني يعني سبحان الله كلما تمر على هذا الموضع في بحث قول الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يكن منكم 20 صابرا في البداية يغلبوا 200، يعني لو واحد واجه 10 يجب عليه الثبات، لو فر من غير عذر يكون فار من الزحف في البداية. هذا يشعرك بعظمة أولئك الجيل لأنهم عملوا بها دارا فترة تمام، هي منسوخة في حق من بعدهم، لكن في البداية كان الصحابي يواجه 10. كان الصحابة رضي الله عنهم أشجع الناس، وهذا ليس تراه يعني فقط، لا انظر سيرهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم مع نبيهم وبعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإنهم قاتلوا أنواع الناس. الصحابة قاتلوا أنواع الناس يعني أنواع الأمم، وفي أمم أشداء، ومن أشد الأمم الذين قاتلوهم في العرب هم بنو حنيفة. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، هذا في العرب بنو ربيعة هذا، وقاتلوا الروم بأصنافها في الشام والمقوقس في مصر، وقاتلوا الفرس إلى بلاد إلى تستور ونهاوند، كل هذه قاتلوا، وقاتلوا في البحر ولم يكن لهم عهد، ثم جاءوا هنا يعني من المشرق إلى المغرب، فبدأوا بعد برقة بإفريقية وقاتلوا الروم ومعهم البربر. البربر كانوا من أشد الناس بأسا في القتال، وأقرى ما وصفهم به ابن خلدون وغير ذلك، كانوا من أشد الناس بأسا في القتال. واضح رضي الله عنهم أجمعين. فكان قتالهم في ذلك كله قتال الرجال، لم، وهذه من دلائل النبوة، لم يؤثر أن صحابيا أو صحابة فروا في يوم من الأيام، لا مع نبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد ذلك. ولذلك عمرو بن العاص لما استأذن عمر بفتح مصر، المهم جاء عن طريق فلسطين صحراء سيناء العريش حتى وصل إلى باب اليمن، حصن عظيم معروف في مصر، استعصى عليهم، وكان طلب المدد من عمر بن الخطاب، بعث له أربع من الصحابة معهم ناس، لكن بعث له أربع قال الواحد بألف. عمر يقول الزبير والمقداد بن عمرو بن أسود بن عمرو وزبير بن عوام، بعث لهم قال واحد بألف. لما استعصى عليهم الحسن، وهذه كل ما تقرأه وسنيدة صحيحة سبحان الله، ولهم في ذلك، يقول لما استعصى عليهم الحسن بعث لهم عمر، كتب لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب لي عمرو بن العاص قال لما تأخر الفتح، كان عمر ينتظر البشائر، فقال أرى أنكم قد أحدثتم يعني في شيء سبحان الله، فكان يأمرهم بتعلق بالله وقال نادي في جنودك وكذا. المهم الزبير بن العوام انتدب، قال يا جماعة أنا سأصعد الحصن، احملوني يعني وافتح، قال يعني أنذر نفسي لله، وصعد واحد وفتح لهم الباب سبحان الله. ونفس قصة البراء بن مالك فتح حديقة بني حنيفة، يعني رجال رجال يعني، وبعدين يأتيك رافضي مهين يعني يأخذ على والله المستعان ويقول لك صحابة وفكذا أنت لا تنتصر، أنت مثل الجعلان يعني، كله راكبك يعني بالضرب، ها لا تنتصر أبدا، ولم يعرف للرافضة في مدى تاريخ قتال قط ولا فتوح ولا أبدا، بل عطلوا الفتوح وكان ضد الفتوح، وكانوا يوالوا والوا أعداء الله على الناس، فهمت؟ فلذلك كل من كتب في السيرة من مستشرق قبل مؤمن يحب أصحاب النبي شهد بهذا للصحابة أنهم أولو بأس شديد، وأنهم شجعان، حتى يقول خالد بن الوليد كلمته المشهورة التي هزت أركان بعض قواد المجوس، قال والذي نفسي بيده، لما قالوا ارجعوا كذا ونحن سنقاتلكم، قال له خالد رضي الله عنه لو كنتم في السماء لسألنا الله أن يرفعنا إليكم أو تنزلوا إلينا. وكل ما يسمع واحد كلمة، هو كلام فقط للتهديد، لا، كل من يسمع الكلام من مقوقس راقد على كرشه، أي واحد يسمع الصحابة يتكلموا يعرف أن هؤلاء إذا قالوا عملوا، لأنه يريدون الله والدار الآخرة رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصود كل ما تقرأ هذه الآية سبحان الله يعني تنظر تقول انظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الواحد يواجه عشرة، سبحان الله ما أشجعهم رضي الله عنهم أجمعين. قال وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا إلا الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذه الآية كما سيذكر المصنف رحمه الله هي آية تخفيف، فهنا جوزوا للمسلم أن يفر من ألا يفر ابتداء حسب الآية المنسوخة من 10 وبعدين من كافرين، واضح. طبعا هل هنا الاعتبار في العدد ولا الاعتبار في القوة؟ اختلف أهل العلم، واضح، اختلف أهل العلم هل الاعتبار هنا للعدد أو للاعتبار للقوة. مصابرة أهل الضعف الواحد قد يهجم في كرته على أحد الاثنين فيقتله أو يثخنه، يبقى مع واحد فيصل النصر، وأنه يصابر. لكن اختلفوا هل الاعتبار للعدد كما هو ظاهر القرآن أو الاعتبار للقوة. يعني من ذهب من العلم أو قول المالكية أنه الاعتبار للقوة، مثلا المسلم جوز له أن يفر من كافر واحد إذا كان أقوى منه بطشا وأشكى منه سلاحا وأعنف جوادا، واضح. فاختلفوا في ذلك هل هنا الاعتبار للعدد ولا الاعتبار للقوة. طيب قال رحمه الله بعد ما ذكر الآية قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن بن نجيح عن عطاء عن ابن عباس أيما رجل فر من ثلاثة فلم يفر فإن فر من اثنين فقد فر. قال أبو عبيد معنى هذا الحديث تأويل هذه الآية يعني على العدد حملهم ومذهب الشافعي. ثم زاد الله الجهاد بعد هذا كله تغليظا وتوكيدا بأن قطع الموادعات التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من عاهد من المشركين، فأمروا أن يؤذنهم في براءة بالحرب بعد انقضاء المدة التي وقتها لهم وهي 4 أشهر. نقف على هذا إن شاء الله ونتم في البحث في المجلس القادم إذا يسر الله تبارك وتعالى وأعان. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.